يحيى بممات قالت من الطاعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يحيى بممات بممات نعم بممات بممات قال قلت من الطاعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. أما الصحابية هل قصد الكثيرين قال قال قال لأنس قال لأنس يحيى أخوها يا الكثيرين نعم يسألها بأي شيء مات نعم. حدثني أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقتول شهيد والمطعون شهيد. الأسهل المقتول شهيد والمطعون شهيد. نعم عن أبي هريرة. المقتول الذي مثل البطن الإسهال. نعم باب أجل الصابر على الطاعون المطعون. نعم هذا مقصود به مرض الطاعون. نعم مرض الطاعون. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجه الصابر على الطاعون. حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا جابر بن عبد المراد حدثنا عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبدأ الله ولا من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيكون في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتبه الله له الا كان له مثل اجر الشهيد تابعه النهر عن داود. اللهم صل وسلم على هذا الحديث فيه الدلاله على قوه الصبر على الطاعون إذا وقع في بلد قدم في الحديث الصحيح حديث أسامة حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع إذا سمعتم في بلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. من هذه الحديث عائشة هذا أن الرسول قال إنه عذاب ينزله الله على من يشاء هذا الطاعون مرض معروف يكون له بصور في مرق جسم الإنسان وحرارة شديدة والغالب أنه من صاحبه يموت سريعا فإن صبر عليه قاع في بلده وصبر ولم يخرج فرارا منه صبر يعلم أنه لن يصيب إلا ما كتب الله له وأن الأجال قدرة مكتوبة فلا يقدم شيء منها ولا يؤخر إذا جاء أجله فلا يسأل مسألة ولا يستقدمون ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها. الحديث لن تموت نفس حتى تستخرجها وأجلها فإذا صبر كان له مثل أجل شهيد يعني وإن لم يصيبه شيء هذا الصبر فقط أما إذا أصيب به ومات به مسلم هو شهادة. من حديث الشهداء خمسة ذكروا المطعون والمطعون فالمقصود أن صبر الإنسان على ما شرعه الله وإن خالف هو نفسه وإن توهم أنه شيء يضره لكنه خالف هواه وصبر على مفترض الشريعة التي هي الخير والصلاح فإنه بهذا يحصل له أجر كبير وبصبره على الطاعون يكون له أجر شهيد. نعم الله المستعان. حبان بن هلال وحبان بن موسى بن خسر حبان بن هلال حبان بن موسى وذرية كان الشارع على الطاعون وتكلم فيما مضى ضبط الطاعون تكلم فيه ولا مضى فيما مضى سورة الطاعون اللهم عليه هنا ولا فيما مضى أو عندكم العين مثل الذي مضى الذي مضى في الحديث. نعم ما عليك تنظر ما عليك. باب خطاب القرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قاموس يطعم قاموس ماذا طعن. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري وكان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف على نفسه المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما دخل كنت أضبط عليه بهن وأنسح في يده نفسه ببركتها فسألت الزهري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. هذا من سنة صلى الله عليه وسلم كان النوم ينفث في يديه ثم يمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده ولا سيما إذا اشتكى مرضا نفث في يده هكذا ثلاث مرات قل والله المعوذتين ثم ينسح هكذا هكذا ما هو من سنة ثلاث مرات من قبل النوم. هذا من أعظم العلاج الناجع وأفضله. نعم في جميع الأمر. نعم والطاعون الوباء بس. نعم باب خطاب فاتحة الكتاب ويكرر ابن عباس تكلم على هذا العيد قوله باب الرقاب والنقاب والرقاب مقصور جمع رقية سكون قاف يقال رقاب الفتح الماضي يرقي بالكسر من المستقبل ورقيت فلانا بكسر القاف أرقي واستقاف الرقية والجمع بغير هم وهو بما يستعويه بالكسر المعجمة. قوله بالقرآن ورقيت ورقيت فلانا بكسر القاف ما عنده بالفتح الغريب فالله يقيه يا لفت عليه ثم رقي معنى صعيدا رقي الدرجة رقي السلم صعيد رقي يرقى معنى صعيدا ثم رقى يرقي معنى نفت. نعم العين يتكلم فيه رقيت فلانا بالكسر بكسر القاف أرقيه واسترقى طلب الرقية والكل إلى هنا وقال ابن الأثير الرقية والرقى والاسترقاء العودة التي يرقى. نعم رقى لا نعم نعم أنا عايشة ما لكم أنا مثل مثل الشارع كان ينفث على نفسه المرض الذي مات فيه بالمعوذات دلالته على المعصوم مترجمة ظاهرة ودلالته على المعصوم عليه نظر لأنه لا يلزم من مشروعية اتصال المعوذات أن يقرا بغيرها من القرآن باختيار أن يكون في المعوذات الشكر ليس بغيرها. فقد ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج مع المعوذات أنه صلى الله عليه وسلم ترك ما عدا المعوذات لكن ثبتت حقية بفاتحة الكتاب فدل على الاختصاص بالمعوذات ولعل هذا هو السر في تعقيب المصنف هذه الترجمة لباب خطاب فاتحة الكتاب وفي الفاتحة إما الاستعانة بالله الاستعانة به. وفي الحديث الصحيح أنت مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن في أمر المعوذات وغيرها. فمهما كان فيه استعانة لله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاستقرار به مشروع ويجاب عن حديث أبي سعيد لأن المراد أنه ترك ما كان يتعول به من الكلام غير القرآن ويحتمل ويكون المراد بقوله في الترجمة

بينما كذلك يخرج سيد اولئك وقالوا وما كن من دوار اوراق وقالوا انكم لم تقرونا ولا نفر حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيا من الشاء فجعل يقعد من قران ويجمع ساقه ويكفر فبرا صوته بالشاء فقالوا لا ناخذه فقالوا لا ناخذه حتى نسال النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا فضحك وقال وما ادراك عنا ارقيه خذوها واضربوه لي بسهم. وهذا مهم قال العلماء يدل على جواز اخذ الاجره على العلاج الفقد انه لا باس ياخذ الاجره سواء عينها اتفقوا عليها او كافؤوه بعد العمل. ولهذا قرا الصحابه على هذا الذي بفاتحه الكتاب بعدما اشترطوا الجعل الذي اقرهم وقال اضربوا لي معكم بسهم. هذا باب تطيب النفوس وبيان أنه شيء حلال لأن إذا شاركهم طابت نفوسهم. والقرآن كله رقية والفاتحة أعظم وأفضل فاتحة الكتاب أعظم سورة وأفضل سورة في الكتاب فرقية بها رقية عظيمة. نعم. قالوا هل بعث من دواء الأوراق ومعنى ذلك أنه سمع روحه؟ نعم. معنى ذلك في قوله هل بعث قوله هل بعث المبادئ عرفوا الرقية والمعروفة عندهم. نعم. باب الشروط لرقية العباد هذه الكتاب. حدثنا سيدان بن مضاد بن ابو محمد الباهلي. حدثنا ايش؟ سيدان قال بكسر المهمله تكون استحسانيه بن مضاد بن مرجمه وحدث اخر سيدان بالدال بن مضاد أبو محمد الباهلي وبصري هو أبو حاتم وغيره. نعم. يقول في الشرح هو بصري طواه أبو حاتم وغيره وشيخه البرضان فتح موحدة وتشديد الراء نسب إلى بني الأود كان أخبارا قد ضعفه المعين واتقه المقدمي. قال أبو حاتم يكتب حديث واتفق الشيخان على التقليد له. قال في نصف الصغاني أبو ماشد البصري وصدوق وشيخه عبيد الله بالتصريف جديد أقنس بقاء معجمة ساكنة نور مفتوحة ونفعي القوي لابن أبا ماعي ويقال إنه من نوار الألب وافتقه الأئمة وشد محبان فقال الثقات يخطئ كثيرا وما للتلافة للبخاري سوى هذا الحديث. ولكن لعبيد الله بن مرنس عنده حديث آخر في كتاب الحج ولأبي معشر آخر في ليس بباس. حدثنا سيدان بن مضال بن أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن مرنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيذ أو سليم فعرض له رجل من أهل الماء فقال أهديكم من راق إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فضاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق ما أخذتم عليه أجرا من كتاب الله. هذا مثل ما تقدم يدل على يواسط لقي الجعل على الرقية ويدخل في هذا العموم تعليم القرآن إنه مهمة عظيمة. ولهذا أجاز العلماء أخذ دور هذا التعليم لأن المعلم يحبس نفسه ويتحمل مشاق في ذلك فجاز له أن يأخذ

لا يترتب على ذلك شيء من الضرر على المنظور الذي هو المصاب من جهة الناظر الذي أعجب بالمنظور حصل لو تأثر به معانا سواء كان جنيا أو إنسيا. والرقية بإذن الله تنفع بذلك. نعم والاستغفار كذا إذا عرف. نعم هو الله مثل إنسي. نعم باب رقية الحية والعقاب. كلمة ونهى عن الوصف لا قطع الباب ولا هذا تبع الحديث يعني. أو تبع الحديث رواه كما جاء يعني رواه المؤلف كما صوره به شيخه. نعم باب رقية الحية والأقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا عبد الرحمن بن أسد عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها أن رقيت من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. والحمى في السمع والرقية عام من ذلك لكن السمع أخص فرؤيته في من باب أولى موقف إلا من عين أو خمس. نعم باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا الوالد عن ابن العزيز قال دخلت انا ثابت على انس بن مالك فقال ثابت يا ابا حمزه اشتكيت فقال انس الا اعطيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. هذا دعاء عظيم اللهم رب الناس مذهب الباس فلا تلقى اذهب الباس واشفي كما توصل واشفي عند الشافي لا شفاء لا يغادر سقما يعني لا يترك سقما. رقيه عظيمه من اعظم الاسباب لزوال المرض الذي ليس مرض الموت. المقصود ان من تاخر اجله هذا من اسباب الشفاء. اللهم رب الناس هذه الباس الله مذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بأراده يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أهل الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه حدثني أحمد بن حنبل. وهذه فائدة زيادة يمسح بيده على محل المرض أو على جزء من المريض مبالغة في الدعاء وتأثيره ونشره في العروب نمسح على محل النفس. نعم حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن شاب بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربي بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله قربة ارضنا بريقة بابنا اشفى سقيمنا باذن ربنا. باب النفس في الرقية. شلون احسن هذا الترجمة الاخيرة. عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالرقية بسم الله قربة ربنا وريحة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. قوله باب اسمع له اسمع له باب النفس في الرقية. نعم نعم باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم أي التي كان يقضي بها. ذكر في ثلاثة أحاديث. أول حديث أنس قوله عبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن سويد والإسناد البصري. قوله فقال ثالث هو ابن علي يا أبا حمزة أية أنس. قوله اشكر أن أريد كان بربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله جهد ربنا وريح ضارنا يشفى سقينا دين ربنا. قوله باب النفس في الرقية. نعم نعم قالوا باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم أي التي كان يقضي بها. ذكر في ثلاثة أحاديث. أول حديث أنس قوله عبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن سويد والإسناد البصري. قوله فقال ثالث هو ابن علي يا أبا حمزة أية أنس. قوله اشتكيت برمثة أي مرث وقع في رواية إسماعيل إني اشتكيت. قوله ولا بتخفيف اللام للعرض وأرقيك بفتح همزة. قوله مرث بالباس غير همز بالمعاقاة فإن أصله همزة. قوله أنت الشافي قل من جواب تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين أحدهما أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا والثاني أن يكون له أصل بالقرآن وهذا لله فإن في القرآن وإذا مرضت فهو يشفي. قولوا لا شافي إلا لا هذا محل نظر هذان الشيطان لا أصل لهما من متى ثبت في السنة تسميته سبحانه باسم زيادة تسميته وأطلقه عليه أعلم الناس به وأحكم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشترط يكون له أصل في القرآن ولا يشترط ولا يكون ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في نقص أبدا. شيء يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في نقص أبدا فلا يسمى إلا بما سماه الله به أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الناس يسمونه بغير ذلك لا يسمونه إلا بما أسماء توقيفية ولا يسمى إلا بما جاء في النص من كتاب أو سنة. أما أطلق أسماء من كيس الإنسان ولو زعم أن فيها نقص ولو زعم أن لها أصل في القرآن في الفعل فلا يقال اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا لأن له أصل في القرآن من غير التسمية فلا يقال ماكر ولا كايد ولا خادع وإن كان له أصل في القرآن لأن جاء في القرآن مقيدا خادعون الله وخادعهم ينكروا وينكروا الله ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ومن جاء بالفعل يطلق عليه بالفعل فقط ولا يزاد على ذلك. الحاصل أن أسماء الله توقيفية ولا يطلق على الله جل وعلا أسماء بدون نص ولو زعم قائلها أنه قد توفر فيها الشيطان أنها نقص فيها وأن لها أصل في القرآن لا بد أن تكون واردة في النص وهذا أنت الشافي ورد في النص مثل وهو معطي أن معنى قاسم والله معطي مثل أن الله جميل وحب الجمال وما أشبه هذا من الأسماء التي وردت في السنة الصحيحة. قوله لا شافي إلا أنت إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إلا بصادق تقدير الله تعالى وإلا فلا ينجى. قوله شفاء مصدر منصوب بقوله الشفاء ويجوز قطر لأنه خبر مبتدع إليه. قوله لا يغادر بغير المجمع كي لا يترك وقد تقدم بيانه الحكم فيه في اواخر كتاب المرضى. قوله سقم بغم ثم سكون وبفتحتين ايضا. قوله يلصق بيده اليمنى اي على الوجه. صبري ولا قلت التفاؤل إذا وارد عنك الوجع. صبري نعيني نصفين ولا زيادة عين؟ لا نصف. سبع. نعم. ما في شيء. لا بأس به. ورق السنة. نعم. سنة بدعوة كتاب الطب. وقع فيما ثابت بن قيس بن شماس. نعم. وهم في التداوي لا بأس به. نعم. ورد مما في التداوي. فقيه الله التداوي. نعم. نعم. في الأرض هذا تبع في الأرض مو ظاهر بسم الله مع الريق يمسح إصبع الريق ثم يضع في الأرض ثم يضع على الأرض نعم إذا كان المسح على الأرض لا يمسح السنة يكون مع الريق الخفيف مع الريق حديث في مع الريق ربصق به على الذي قد يتعدى بعض الناس المحلية بعض الناس قد يتعدى المحلية لا ليس خفيف ما في هذا أقول ليس خفيف ما في هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا النظر النظر من عربي لا موجود الصدر المشكال يفضل من النظر النظر وجدته شيرت النظر هذا نعم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. وسيري لهم أن إحنا اللي عنده فضل بالنظر حط نسخة النظر من نسخة النظر من عربي حط نسخة على الآخر نسخة النظر من عربي نعم نعم النظر من عربي الباهلي مولاهم أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من السادسة مات سنة 68 أبو داود الترمذي. 68 في فضل وجه الله في فضل النظر فضل النظر ولا في نظر عادي جمع هذا يضرب ابن عادي النظر من العربي نظر من عادي يضرب ابن عادي من عربي قليل يا عز وش يضرب من عربي؟ يضرب من عربي يضرب من عبد الرحمن يضرب وش بين عبد الرحمن وبين من عربي؟ ما بينهم حد؟ ما بينهم نعم باب النفس في الرقية حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا ثابت رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحج من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها يعني أن أبا قتادة كان يرى مرائي تثقل عليه يعني مكروهة تشق عليه فلما استفتى النبي بهذا عليه الصلاة والسلام وقال ما قال زاحت عنه تلك المشاكل وتلك الأشياء التي شقت عليه بسبب ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإن يرى أحدكم ما يكره فلنفث عن يساره ثلاث مرات حين يستيقظ ونستعيذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يقبل بها أحدا هذا تعليم عظيم يريح الناس من شر التأثر بالرأي المكروهة نعم فإن الإنسان يتلعب به الشيطان قد يرى أشياء محزنة يرى أنه يقتل يرى أنه يضرب يرى أنه في محل خطر يرى أنه يطلب شيء يهديه إلا غير هذا من المرائي الكريهة الطويلة نعم لكن متى استعمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى استراح نفسه استراحت نفسه استراح قلبه نعم ينفث عن يساره ثلاث مرات هكذا ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر الرأي ثلاث مرات ثم ينزل عن جنب الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، هذا إذا كانت مكروهة. أما إن كانت طيبة فليحمد الله ويخبر بها من يحب ومن شاء من الناس. نعم. نعم. هل يشترط ان يخبر بالحج الرؤيا الصالحه؟ مو بشرط، لا يؤذن له، ما يؤذن له يخبر مكان. نعم. ما الفرق بين اللي يحب الى الناس؟ اللي يحبهم يسرهم رؤيا صالحه، واللي يكرههم قد يتعذون بما يسره، قد يحزنهم ما يسره، يعني خصوم. نعم. على حسب حاله، حين الرؤيا كان الرؤيا على يسار في قلب الايمن، وكان العكس كذلك. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي، حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هوى الى فراشه نفت في كفيه بقل هو الله احد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشه رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يامرني ان افعل ذلك به. قال يونس: كنت ارى ابن شهاب يصنع ذلك اذا اتى الى فراشه. إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه بقل هو الله أحد بالمعوذتين أن يقرأها وينفت حالة القراءة. قد تقدم بيان ذلك في الوفاة النبوية. قوله: ثم يمسح بهما وجهه. وتقدم أن هذا ثلاث مرات، أنه يفعل هذا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: نعم. قوله: ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. في رواية المفضل استطالة عن عقيل: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. ماشي. ومن هذا في الرؤيا وفي المرض، وكذلك ما ورد في قصة عثمان بن أبي العاص إن في وسوسة، قال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فانفت أن يسألك ثلاث مرات، تعوذ بالله من الشيطان. ففعل ذلك وبرأ. فإذا ابتلي الإنسان بوسوسة ينبغي له يتعوذ بالله من الشيطان ويكرر ذلك ثلاث مرات وينفت أن يسأل، حتى ولو كان في الصلاة، حتى ولو كان في داخل الصلاة، إذا لبس عليه من صلاته ينفت. نعم. القراءة والنفس والنفس كل ثلاث يقرأ هكذا ثم يمسح، ثم يقرأ الثاني ويمسح، ثم يقرأ الثالث ويمسح. ما نعلم معنى أو ما نعلم معنى، لأن هذا من شأن الصلاة، هذا من شأنها. نعم. لو كرر القراءة في السنة ثلاث مرات في وعي الحالة، يمسح ثم يقرأ، يمسح ثم يقرأ، ثم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يعيد القراءة ويعيد المسح. نعم. مكان خلف ما يقرب الله أعلم أنها مثله، ينفت يسار ثلاث مرات، لأن الشيطان على اليسار وملك على اليمين. نعم. الشيطان محله اليسار وملك محله اليمين. نعم. العتيق الخفيف. نعم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلزغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعهم شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرأس إن سيدنا نذر فسألنا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلن تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا وصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يسكن ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقاد فانطلق يمشي ما به قلبا من آيات الله من دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حق وأن ما جاء به حق. قال فأوروهم شعلهم الذي صالحوهم عليه قال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له قال وما يدريك انها رقيا قصرتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهل باب مسح الراقي وجع بيده اليمنى باب مسح الراقي وجع بيده اليمنى حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود بعضهم يمسحه بيمينه اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر سقما وذكرته لمنصور فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها بنحوه باب المراه شرط الرجل حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعولات فلما ثقل كنت انا امسك عليه بهن فامسح بيد نفسه ببركتها فسالت ابن شهاب كيف كان يمسك قال يمسك على يديه ثم يمسح بهما وجهه في هذا اطلاق المعولات على قل هو الله احد والسورتين وانما قيل معوذات لانهن اغلب لانهما سورتان وقل هو الله احد واحده فهو اللباء ولانها في المعنى معوذه لان قراءتها فيها خير عظيم وهي تعجز مثل القران هي معوذه في المعنى وان لم يكن فيها لفظ الاعوذ ولهذا اذا اطلق معوذات دخلت فيها قل هو الله احد واذا قيل معوذتان فهي تختص بقل اعوذ من الفلق وقل اعوذ من الاسنان باب من لم يرقي حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الامم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه احد ورايت سوادا كثيرا تبدى الافق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي ثم قيل لانظر فرأيت سوادا كثيرا شد الأفق فقيل لانظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا شد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير كتاب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا بالشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يحذرون ولا يتقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن يحصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقال آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها عكاشة كان فيه فضل ترك الاستقاء لأنه لا حاجة إلى الناس الاستقاء سؤال وطلب تركه أولى هو من عمل 70 ولهذا ترك المعلم كان الصواب يقال باب من لم يسترقي من لم يرقي كذا الصواب مطابق من لم يسترقي وجاء في رواية مسلم لا يسترقون ولا يرقون يعني قال الحفاظ إنها وهم

وصار عمله لا بأس به هو من جملة الأسباب هكذا شيء عند الحاجة إليه. نعم ولا منافاة بين هذا وبين أشياء أخرى. نعم صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام سواء نفسه أو سواء أحد من أصحابه كوى بعض أصحابه وهو ما سمعنا أنه كوى صلى الله عليه وسلم إنما كوى بعض أصحابه. نعم بالنسبة للرقي هل يشترط أن تباشر الند يباشر الجسم؟ ترى كثير من الرقي يفتح صدر المريء وينفخ نعم ونرى بعض كثير من الرقي يفتح الصدر وينفخ فيه هل من شرطها أن يكون النفس يصل الجسم؟ هل هذا معروف نفس يكون يصل الجسم أما الوجه ولا الصدر ولا اليد ولا الرجل ولا الرأس؟ نعم باشر شيء من جسده. نعم بالنسبة لرقية المرأة للرجل هل يشترط أن تكون محرم ولا وسيم؟ هذا من باب الدواء مثل ما تطب المرأة لكن يحتاج إليه أو من باب التداوي تستطيع أن تطبه في يده وفي رجله تقرأ عليه وفي جانبه وفي جانب يعني ما يرى وجهها أو تكون محرما له. وكذلك الرجل المرأة العكس. باب الطيرة. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عن عرض طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. حدثنا عبد اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الباء. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. كان يسمع سليم معافى موفق فيرتاح لذلك هذا فعل منصور موفق مهدي سليم. نعم ما شاء الله. باب الفعل. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام وأنا الشؤم في ثلاث المرأة والدابة والمسكن هذا جاء ثابتا مثبتا وجاء معلقا ان كان الشؤم في ثلاث وجاء جزم به كما قلنا ويدل على ان هذه الثلاث قد يقع فيها شؤم في بعض الدواب وفي بعض المساكن. في بعض النساء وهذا امر واقع كما جاء في السنه وهو امر واقع بعض النساء مشؤوم بعض المساكن مشؤوم بعض الدواب مشؤوم فاذا عرف ذلك بالتجارب تركه ولا يكون الاطيار. المرأة يعني بالنسبة للزوجة ولكن عام في المرأة سواء غالب مع الزوج يعني غالب مع الزوج. نعم باب الفعل. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عن هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بالزوجة قد تكون الأمة قد يكون الطبيبة قد يكون الممرضة قد يكون ما يخص المرأة لكن غالب فيما يتعلق بالنساء من جهة الزوجية. قد يقع بعض الطبيبات مشومة بعض الممرضات مشومة بعض السراري مشوم. إذا كانت المرأة كلما تزوجت على رجل مات زوج هل يقع هذه مشؤومة هذه المرأة؟ قد يقع هذا أو يفتقر تزوجها افتقر أو مرض هذا الأثر ثابت تحت غريب. نعم الشؤم نعم صحيح الله الشيخ أنا نعم مستهزئ من الطيرة. نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفعل. قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عزاء ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة. أنس نعم أنس نعم نعم نعم نعم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عزاء ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة. صلى الله عليه وسلم. باب لا هامة. حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضر أبو إسرائيل أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عفا ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صلى الله عليه وسلم. باب الكهانة. نعم. فسر ذلك بعض الأشعار أن نعم أن شؤون المرأة شيء طلب هذا من اجتهاد بعض الناس أو من اجتهاد بعض الناس ما ينحصر في هذا الشيء نعم أو ما ينحصر في هذا نعم سم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب كان في سلفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى امرأتين من هذين اتكلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأمطر بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاتصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن ذيهما في بطنها غربة عدل أو أمان فقال ولد المرأة التي غلبت كيف أقرب يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أحوال الكفار. هذا من أجل ما سجع من أجل سجعات هذا من أجل ما عرض به الحق من السجعات كيف يوهو من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومن ذلك يطل يعني يطرح ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أجل إخوان القرآن دل ذلك على أنه واجب قبول الحق وعدم معارضته بأي كلام. المرأة التي ضربت ضربنا مرأة أخرى حتى أسقطت يمينا فاخطأت عليها فعدت عليها فلهذا غرمها النبي صلى الله عليه وسلم غرة وهي عبد نومة وسكت هنا عن الكفارة لأنها معلومة صار معلومة فيها عشر رقبة مؤمنة من عجل صار شهرين متتابعين وفي هذا ذم الكهان وأن نعرف الكهان يتعاطون السجعات في كلماتهم لروج الباطل ويدلسوا على الناس بما يدعون لهم من علم الغيب فالسجع إذا كان يحضر الحق ورده أو من باب التكلف بدون حاجة يكون لاغيا ملموما أما السجع إذا جاء عفوا بدون تكلف وفي نص الحق وتأييد الحق فلا بأس به. نعم مشهور من العلم ان العاقل ما تحمل الا الثلث اكثر وغره قليله ولهذا ما جعلها النبي على العاقله. نعم كما يكفي الروايه الاخرى ومن مالت القاتل سائر الدهون تبقى دينا ولو الى كبر لان متفات يستوي بها العقل وغير العقل الاسلام يستوي بها العقل وغير العقل اما كفاره فكفاره تعالى صحيح. نعم نعم نعم اذا كان في الديه ثلث الديه فاكثر على العقل. نعم حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين ربت احداهما الاخرى بحجر فطرحت يمينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بربة عبد او وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجنين يقتل في بطن امه بربة عبد او وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرق من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكفار. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عميدة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهد البغي وصلوان الكاهن. من أصحابهم وأشباههم من أجل سجعهم، لأن عادتهم يسجعون يخبرون عن بعض يخبرون من المغيبات، يأتون بسجعات وعبارات فيها تشابه في قضاء فيها كالشعر، يؤيدون بذلك باطلهم مما يخبرون عن أمور الغيب. نعم نعم مئة من الإبل. نعم أما في غرة السقيط السقط على فيه مثل ما أسأل غرة عبد النغم السقط إذا سقط ميت. نعم هديها كاملة ثم السق عبد الأول ما يقدر بخمس من الأبل عشر ديه أمه قيمتها عشر خمس من الأبل. لا بد يكون بان فيه شيء، لا بد يكون السق بان فيه رجل أو رأسه ليس أنه إنسان ندم دم فيه شيء. نعم ممكن ينظر في مسألة يعني إذا كانت تعبت في الدم حصل هذا من خروج الدم أو جراحات أو تألمات على قاعدة معتدل، إذا كان مثلهم يعني يؤدب بالتعزير قدم هذا شيء آخر. نعم تعزير سواء تعزير مالي أو تعزير غير مالي. نعم خمس حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن عروه بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال فقال ليس بشيء ليس فقال ليس بشيء كذا ليس فقال ليس بشيء كذا. قالوا يا رسول الله معروف ليس هو بشيء أو معروف ليس هو بشيء يعني كفاية على الرواية تصحيح على الرواة أو ليس أمرهم بشيء. نعم نعم قال شعر هذا ليس قوله فقال ليس المقصود ليسوا بشيء يعني يعتمد عليك، أن أمرهم باطل وليسوا ممن يعتمد عليه، ليسوا بشيء. أما ليس يعني ليس أمرهم بشيء، ليس كالأمر يعني التحاكم إليهم بشيء، فهم يعتبرون لا قيمة لهم، ولهذا نهى عن إتيانهم عليه الصلاة والسلام، لا تحتوهم، نهى عن إتيانهم عن سؤالهم عن تصديقهم، لأنهم ليسوا بشيء، يتخرصون ويتهوكون. ويأكل أموال الناس بالباطل ويدعون علم الغيب في بعض الأحيان، فالحاصل أنهم ليسوا بشيء من جهات كثيرة، من جهات أنهم غالب لا خير فيهم من جهة الأخلاق أكل أموال الناس بالباطل والتحيل عليهم، ومن جهة أنهم لا علم عندهم ولا بصيرة عندهم، ومن جهة أخرى أنهم قد يقعون في أمر آخر أقبح وهو دعوة علم الغيب وكذبة إلى غير هذا مما قد يقعون فيه الشر الذي يلبس ما في على الناس. ولهذا جاء فيه من الحديث والوعيد ما جاء إنما رواه مسلم في الصحيح من بعض أزواجه في السنة وقال من أتى عرافا فسأل وجهي لن تقبل الأصنام 40 يوما منها ما رواه السنة وسلم قال من أتى كائنا أو عرافا صدق من يقول فقد كفر بهم جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير هذا ما جاء فيه النعم صلى الله عليه وسلم. قال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم محدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يقصدها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلفون معها مئة كذبة قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعد. والمعنى أنهم يخدعون الناس بما قد يسمعون الكلمات المفترقة التي يسترقها الشياطين بما يسمعون في السماء الشياطين تركب بعضها بعضا وترتفع إلى عنان السماء والسحاب إلى قرب السماء فيسمعون بعض الشيء فربما سمعوا كلمة مما يقع في الأرض فيلقونها إلى أوليائهم من السحرة والكهنة فيكذبوا معها السحرة والكهنة الكذب كثير كما هنا فيتكذب والله فيزيدون ويقرفون فيقول الناس قد قالوا كذا وكذا فصدقوا هذه عك الناس في كذا وقالوا كذا فيحملون جميع ما يرد عنهم على تلك الكلمه التي صدقوا في صدقوا بها نعم هذا من شده قبول النفوس الباطل والى هذا الباطل وعدم التثبت في الامور في غالب الاحيان في غالب الناس نعم يركب معهم في الهوى من ليس من دون مسجد نعم نعم لا له له بقية لا لا ما زنت لكن توحي شدد فيه المنع إن قال تعالى وأنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وذو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن توبعوا بالرجم نعم نعم ما يجوز سؤالهم ولا تصديقهم يعني وسيله الى قلب يعني الغيب وقعة الكفر ووقعة في انواع من الباطل لا لا لا اساس لها. هذا مثل ما في العزل انه كان رجال من يشعر بالرجال من جنه زاده وهم هذا شيء اخر غير كهنه هذا بعث الجن والاستعانة بالجن هذا شكل اكبر يستعين بالجن او يستغيث بهم او يذبح لهم ويناديهم مثل ما يفعل بعض الجهلة يا سبعة خذوا فلان يا سبعة فعلوا كذا يا سبعة كذا يا الشيطان فلان ينادي باسمه هكذا مثل ما يقال يا سيدي البدوي في بني آدم يا سيدي بدوي يا حسين يا شيخ عبد القادر المدد كل هذا شيء أكبر دعوة الملائكة أو دعوة الجن أو دعوة الأموات أو دعوة الأصنام الباب واحد مهما كان مهما تكلم بهذا هو شرك أكبر كيف يكون بدون قصد؟ لا يكون هذا إلا عن قصد إذا كان من مزح ولا عيب أشد وأخفى وأخفى بالله وآياته كنتم تستهزئون نعم نعم مهما كان هذا لا يسأل مثل ما عرف لأن سؤالهم وسيلة إلى شر كثير ولو نفعوا في شيء قليل غالبا اضارهم مثل ما دعاء الاموات والاستغاثه الاموات قد ينتفع بعض الناس كان قريش وغيرها قد تنتفع بدعاء الاصنام والاوثان قد تساعدهم الجن تكلمهم من بطون الاصنام وتقضي بعض حوائجهم هذا مو حجه على جواز الشرك قد تساعد الشياطين دعاة الاموات والخائفين تقضي لهم بعض الحوائج حتى تشبثهم بالشرك المقصود باب واحد الرماده ولا الصخر باب واحد دعاء الجن او الاموات او الاصنام او الملائكه كلهم من الشرك الاكبر نعم اياك نعبد واياك نستعين الاستعانه عباده الاستعانة عبادة وسؤالهم عبادة يريدون عن كذا وكذا اعتقدوا فيهم